بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. وحنكد حجرني في سورة البقرة وحن مركة درسي أننا نكو أركدونا دي إلهي رهضو وهو رب سبحانه وتعالى كذور رميه لذلك الله سبحانه وتعالى أحد نهين عابده أي رب سبحانه وتعالى كذور رميه لذلك وحي عابدان رب كسوى هري إن أي جعليهين وأي دفاعان يعني مارة حب جعل زائدين جعليهين sida maaragtay muuminiinta Allah ay u jecel yihiin oo kale inay ayaguna asnaamtoodii iyo aalihadoodii ay u jecel yihiin. Marka noocaas uu Rabbi ka warramaya yani maaragtay qiyaamaha markii la tago cadaabka Ilaahay ay arkaan yani dadkaas haday cadaabka Ilaahay iyo qiyaama ay la kulmayeen ay eegi lahaayeen waxa weeye shirkigan iyo waxa ilaahada ay caabudayaan way ka joogsan lahaayeen. Hadal sidaas oo kale ayuu Rabbi subxaanahu wa ta'aala nooga warrami doonaa. Markaas dadkii ay ku raaceen oo ru'asadoodii ahaa oo cibaadada shirkiga ay ku raaceen inay barito ka bari noqon doonaan ayuu Rabbi subxaanahu wa ta'aala nooga warramayaa oo arki doona insha Allah ta'aala. Ayaguna marka ay tamanin doonaan oo jeclaan doonaan in maaragtay adduunkii inta loo celiyo ay markaa iyaguna maaragtay kasoo bari noqdaan sidaas waa shay maaragtay mustaxiila ayay tamaninayaan weeyaan. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس dadkii waxaa kamid ah man dad baa kamid ah yattakhidhu samaysanayo yeelanayo min duun illaahi الله أحد أنا هين وحي ربي كسو هارو تن أي من دون الله اللي يرهلا أما ملك هنغضو أما النبي إيه رسول هنغضو أما قف صالح هنغضو مد حي مد ميد هنغضو وحي الله وحي كسو هاري الله من دون الله بلو جيدا كوا ويان مركا دادكي وحكم دا داد يالان أيو من دون الله الله وحان يعني الله وحي كسو هاري ka yeelanayo andaadan yani kuwa alla lamid ah ka yeelanayo andaad al-andaadu waxa la yiraahdaa waa jamcu niddin midkana waxa la yiraahdaa al-mithlu wan-nadhiru qofka axadka lamidka ah oo asagoo kaleeta ah ayaa midkiisii weeye la yiraahdaa marka kuwa rabbi lamid ah ayay samaysteen oo sida Allah loo caabudo ay u caabudaan dad noocaas ayaa ka mid ah weeyaan kuwaasoo yuxibuunahum yacni andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ku caabudayo Allah waxa la midka oo Rabbi ka soo haray ay Alla kala mid dhigeen jecel ka xubbillaahi يعني كحب المؤمنين لله أدو يروك للمتال مؤمنين تصدي الله سبحانه وتعالى أجعليهين أوكالي أي أجعليهين آله ذودي مكا كحب الله وحل هذا ومصدر مضاف إلى مفعوله مصدر مفعول كيس الله إضافي ومكا فعل كيسي أو مارك ماشي كبه أيهاي مركب فاعلكم ومؤمنين توي كحب المؤمنين الله أضيرك لا توي مركب المؤمنين تي ماشي لو قدري الله بالله إضافي مصدر كي وحب ذاها أي الله إضافي مركب يحبونهم أندادا سيجعليهن ويجعليهن أصنام توري الله وحي كسو حري أي يجعليهن كحب الله كحب المؤمنين الله سيد المؤمنين تو الله يجعليهن أو كلا أي أصنام توري يجعليهن يعني قلب قوضة أي حب دي آلهة مارت فريستي أو دقي حب دي إلهي شودي بقلب قوضي دقي سيد ذاتك مؤمنين ترى جعلك أي رب جعليهن قلب قوضي دقي أيو أيقنا قلب قوضي دقي ويان مركز ربي سبحانه وتعالى وحيري والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأها والله رسولك سر ميهي أي أشد درنا شبدا حبا جعيلك لله الله لجعل هذا أي كقدرنا شبدا ويا يعني وحوي أن حب المؤمنين لله أشد من حب الكافرين الأنداد سلاس أدو يروك لويا أشد من حب الكفار الأنداد يعني قالنا وحجعلي كفارتني الله وحي أي مارتي لعابدين بيجعليهين سيدا مؤمنين الله أجعليهين بليه مركز ربي يري مؤمنين تيبا كججعي البدل الله يعني سيدا أي مؤمنين الله أجعي البليهين جعين كوذا كدرنا شبدا ألي هذا سيدا يكون أجعليهين مؤمنين تكحوك بدل بن عاسوي مخيالي ربي قوذا بمعرفة أوليهين قرنيا إنو سشرك لهم بي أغيهين عبادة إنو كلهم متيستي بي أغيهين وحاوكم متيستي إنو خالق كون كان أبو رينو يهي أيه قرنيان سداس بي مركا الله هو تلا سارنيان تلدو دي وقو ديتال وأسوي كليه وعابو دايا يعني سداس ويان كوان وي أغيهين أهل حدد إني سوحنا مارت وحبتر كريني بل وحينيهين ووسيلة إله النجارتين يسويا وشفعاؤنا عند الله إلهي أكتس إنه بشفع أيام بي أمارتي أورنجرين مشركين تسلاسي بيجرين مركا والذين آمنوا ذكي المؤمنين تاها أي أشد درنا شبدا حبا جعيلك لله ألا لجعلاده أي أكدرنا شبدا السلام تسدع كفارة أجعليهين بي كدرنا شبديهين الله بآد جعليهين ويا مركا يعني ذنب لقره بني آدم كذنب لقلا ذنبه أقوين أو قلاه وإن قفك معبود كيسي خالق لأسقى أبورتي إنه ند إيا شريك أسمائيه أحد الله لمضى إنه عابده وذنبه كان أقوين سيد النبي النبي عليه الصلاة والسلام حديثي صحيحان ككوي إلي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو يري وحان ويديبه وقلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ذنب جاب ذنوبت إله لجعل كي أبوين بدن قال رسولك عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقا إن أتربى هذا أحد لمدأه وصدوا عباده وأستاهلوا أوليه أوليه إن أجره إن أتويشد الله أذيقوا أب إن أسوك أبوري أحد أكو أبورين إن عباده وقدمت أسجع عبده الله نأد عبادي كل حسه مارتي ونيد أطوية شيء ويان ذنب كوين بدن مجروي سدى درتي قفكو حال الربا عبادي سينو الله كلية أو كخس الصعية الربا عبادة الله بأسكره حديئات قفكاس أحد الله كسوه حريم نوعو دونا بها النغضو أدلو داجسه وحوية ذنب كدنوب تكن أقوين ذنب كأقوين أبادك شيء وقال شراك بالله سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى حدي أي أركل هايين الذين كوي ظلموا شرك جسمي والله نتك أويالي يعني نفتو ذي ظلميانو شرك جيبكو ظلميان حقي بي ظلميانو يعني مال آنا أصل كيسي أحين بوس كيسي أحين أي دقين حيالي عبادة الله با اسكالها الله بعبادة انتكوريجيين بياحف كليتكسو لأي مارتي أتي سبقيني عابدين كظلمينا وحبتنا كسو حضلني مركي مارتي لتعريفنا يلقيح ياهي وحالي لهذا وضع الشيء في غير موضعه شيء بوس كيسي بوس عن حين لديه أيالي لهذا عبادة رب اسكالها بان لغو ريجي مركاس عيد كلاسيي ظلم كويني مجرويا مركا ولو يرى رآذان تيب يعني مارتي الرؤية أحيدا أركض أحيدا كبقينا ولو يرى الذين أي لو عاين المشركون ويا ولو يرى الذين كوي هذي أرك لهايين ظلموا الظلم جسميي إذ وقت يرون العذاب يعني حين يرون العذاب ما لنت قيام أركيان عذاب كأي أركيان ما لنت قيامها مركا يعني إذ يرون العذاب ذو قيامه يوي مركا عذاب عندها صار أيان وياه هذي أرك لها أيان يعني ماركتي سلسة لي حين يرون العذاب وحويا لعلموا وحي أغان لها أيان أن القوة لله جميعا مركا يعني هل كاسا نسو قدرنينا هذي أرك لها أيان مركا عذاب يعني أركتي أركت فوق أي ما أركت مير فوق وحكفيرين لهايين وحكوغان لهايين أن القوة أودى لله الله إنه ليه جميعا دمانت أودى دمانت إنه الله ليه أي أغان لهايين تاسبي أغان لهايين هذي أركت مير فوق وحكفيرين لهايين وقيامها يعني عليك أي لك الميان أي سيء أي لهايين وحكران لهايين أسنام توضي أندادا أي سميستين أود إليهن إن يسنجرين أي أغان لهاي وحكرا أغان لهاي وأن الله أله شديد العذاب عذاب كسميد أدرين يهي وآدو أدن يهي إن أو يهينا وأي أغان لهاي يعني الله سبحانه وتعالى قوة أسرع أسكاله صدونا وكون كانوا معمولا له الحكم والأمر له الأمر والحكم أسرع أسكاله صدونا بو إلهي سبحانه وتعالى وما مشاويا مرك اللبات إنو الله سبحانه وتعالى شديد العذاب يهي بيارك لهايا وحكى له مرك ماركتي يعني مفسرين تحي أخريا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب له يعني حنجي ذا قراءة أبو عمر وقلاتي بن كثير يا حمزي كسائي عاصم وحي أخرنا يا ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى بأخرنا يا أو مكة يعني لو يرون عذاب الآخرة أدو يروك للمتاه حدي عذاب الآخرة أرك لهايين لعلموا أن القوة لله جميعا ساسو معنين نقول لها وحي أقال لهايين أود إذن إنه إلهي ليه أسلام توذي آلهة ذوذي وحي ألك صهر العابضي إن إيسان وحبا إيسان أود لهاي ناسب إي ابن عامر وحي أخريان يعني مارتي ولو ترى بأخريان وخطاب النبي الله محمد أما كل من يتأتى منه الخطاب أي كذبا مرك معنى يدوح النقاية ولو ترى الذين ظلموا كو ظالمين تهداد أرك لهيد أيها المخاطب فكا للاحظ ليو أما النبي محمد هديئات أرك لهيد الذين كو ظلموا ظلم جسمي إذ وقت يرون العذاب يعني عذاب أي أركيان مرك عذابك أركيان حديئات أركي لهي هاوي جوابتي لو مرك والا جري لو ذا جوابتي ذواب وأنت هاوي مرك معنى ذوحو نقنية لرأيت أمرا عظيما أرن آديات أوي أيات أركي لهي دوي هدي يعني حالك وذوحو كسبني هداب ما لنت أركي لهي لرأيت أمرا عظيما أرن آديات أوي أيات أركي لهي دوي مركز على لي أن القوة لله جميعا أن القوة أود لله الله يأسكره جميعا لمن تدبأ يعني هل كهري إذ يرون العذاب حين يرون العذاب مركز عذاب كأركيان وحد أركي لهي لرأيت أمرا عظيما أرن وين بعد أركي لهي مركز لبات أن القوة أود أعطنا لله الله إنه ليه جميعا لمن تد إنه ليه بعد أركي لهي او ايسن وحشقة كل اوات ايسن كل حين ما رتدتك الظالمين تا ان دادو وحو ايسن لحين وأن الله شديد العذاب. مرك وأن الله شديد العذاب وحيلين المفسرين تلقى مقا هذا يوم الله إنه أوصل عدو دون أوصل أن حريسانين أو أوصل معرفة التوبة أقول حريسانين لقى مقا هذا يوم حفك دون إلهي التوبة كأقبل أصبح شديد العذاب حتى نوى غفور الرحيم توبة أنت كأقبل أنت أدوك جوغو أي إسلام لماذا يوافد جياويا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين مرك إبتان وحنك بدلنينا إذ يرون العذاب ذا صريتان لك بدلنينا إذ وقت أي عذاب كأركيان تبرأ أي بري نقانيان الذين كوي اتبعوا لراعي كوي لراعي وما لحظة أها أي بري نقانيان من الذين كوي أي كبري نقانيان اتبعوا راعي أو رؤساء دبقلي ما لحظة دبقلي وآنا في رنين عقل قودي يوحو ربي هو أبو ورتي آنا كشقيسينين وحو ربي هو أبو ورتينا آنا إيجين أي دك إسكت تبقلي مركة إكبر النقونا إياه ويان ورأوا أي أركان لبدو ذيبا التابع والمتبوع كي وحراعي إمتك للراعيبا العذاب عذابك أي أركان يعني وقتقاس بلوجي ذا وقتقاس نكتب الرؤية ويان اتبرأ الذين إذ وقت بيكبر يعني معرفي عذابك أي أركيا تبرأ الذين كوي أي بري نقنيا يعني كوي اتبعوا للراعي أي بري نقنيا من الذين كوي أي كبر نقنيا اتبعوا الراعي كوي وحراعي ومعرفة ملحظة الله أهاب أيام ذاتك أي راعين ومتبوعين في رؤساء أها ملحظي بكبر نقنيا سويا ورأوا أي أركين العذاب عذابك بي أركان عذابك إلهي باللبن وذلين بها صارين ويا مركي عذابك أركان أي كالبري نقنية كالبري بانك أحيبوا لي يعني ما هذا الراعي كما باديين كما أمارتي ساسو كالبو يلي أول ما وتقطعت أي قوضي يعني أي قوضي بهم أيجي الأسباب شرير يدي أي قوين الأسباب سببه جارسين اسمح ليريني أي قوضي ويا أما وتقطعت ويجو أضي مالك قيامها مرك عذابك أركان أي وحي جود بهم أيج حق جود بهم أيج وحك جود الأسباب سببه إسكوشي رنجرين أي جو أي ويا يعني صوت سوامحي عبد الله بن عباس وكان وحكده المودة جعل في كده حيي أي جو أي أو مرك اسمه جعل مرد لك البري نغني كان كلامك مد مد جعل ما أرك ويا كي مذحضها كي راعيو شرع وكش قيسنيو وحضنو أذكسني ما لنتو أوبا هذا بدنا كلمة هي مارتي أوبا أنا جرجر كأوبا أنا أيو كبر نكون أيويا مك حرير كي أيج كده أيي واقو أيويا يعني تقطع بهم وحلوجد الأسباب يعني المودة كالجعلة دي شرع مك أبيون كجوجين كده حيسي أي قاضي مارتي تحدو ذيك قاضي من متجعل ما تلا ما أركويا مركي يعني قيامها مركي لتجسد عسيليه حقيقة واسدة هو مركي قيامها لتجو وأصلا ذاتك ما لحظه وحيكبر النقدان ذاتك شل الراعي ذاتك أنس ريني ذاتك جرب تاجنا ذاتك أسرع بناي بريتو كبر النقدان مركي أي شركة معاصي وما إلهي أي كل راعين فما مركي كل راعان ويكبر النقنية مرك الله سبحانه وتعالى سيقوم هاتسان مرك أدونك انت انجوغن أرمتان أون حسوسي وحي قيامة لها مرك هاتفك حال الربا وحان حق أحين إن هذا مرنا كن راعي وحان الحق أحين إن هذا كن راعي هدي أو حق قرب مرو يعني ذاتك كان كوبوت لو أنشاها بذن هم نقضي هل كائنا اسكد التال الربا هذا بقري قف كان وحوي انتو حق وطر حق أساب إذن كد حياتك ولا لديه هذه حقه كواعده اسمه تقانان ولالك آبائي هو يذا دلين بحان نغضو أما آبائي هان نغضو سدا سال الربا محيالي قرآنك انت بغن وحو عبرا يعني مارت المستضعفون والمستكبرون المستكبرون والمستضعفون تدك مدحضه ووين رؤساء مستكبرين بك عبرا كو الراعي أتباع ذاهنا مستضعفين لك عبرا بريت إني مارت الدقال لما يارسكو تورتوريا سيد أيضا إلهي أو نوغوش يجي أياد ماركتي يعني القرآن كما يلبغن أو نوغوش يجي حكم إذا سورة الصفا أو كليتو مركو ربك ورمي سبحانه وتعالى وحليه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين عساس إليه وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يعني وأسر الندامة لما رأوا العذاب إلى آخر الآية واركيسا حوار كاي دودا سابح مريسو الله حوليها داد أركي لهي بدك ظالمين تا مركي النار ربي قول أكي سل الجوجيو أيغو هذا الكسكوع العلينا يو قاركو كالي يعني مدحدي إيا دادك مدحد الله أهابا إيه هذا الله اسكو تورتورا ين هذا أركي لهي أرن عجيبة بعد أركي لهي حوليها مستضعفين تي دادك وحراعي أي وحي أرانيا دادك مستكبرين تاهي مدحد أهابا وحي كو أرانيا حديدنا إذن كجير اللهين لولا أنتم لكنا مؤمنين إذنك حق نقور استاقي حباد من جير اللهين إذنك طب مؤمنين وإلهي أهو قال سميبا نقول اللهين مكاسا مدحدي وحيديهين أيها كويك لله أبليه وحيكو أرانيا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ما نقا إذنك جيرني بل كنتم مجرمين يعني إذنك إجرام إذنك جيري وأنا الروي أيها مجرمينها مركو يهر مجرمين هذيس مجرمين حال لحين من مجرمين ما دبق لنا من راع عند مجرمين ما دبس عدين ويا ويكهر اللحين وسيد فرعون بإله القرآن كو كشيء قم كيسي إلى هير وحو قارئ ويرهدو مارت ما علمت لكم من إله غيري إلى ويرهدو أنا ربكم الأعلى ويصعب يانا دبق لنا بتاسو ربي يري فاستخف قومه فأطاعوه وفضل الله يستمر كاسي مارك بعد محيكوا أطيعا إنهم كانوا قوما فاسقين أيها فاسقينها حديثا فاسقين حين فرعون ما يراعين من الدبكرين مكة يعني مجرمين هذا أحيدين بيري هذين هذا الكاسي كو أرمي حتى ما ودده ويكا لقوضي قال كو كاركا كرو قالي سيني يعني مارك أضاء يقصوا بعدها كبو أرمي بل واسكو كفرنا ينقيامها مركي لتقوية وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقال الذين كوي وحيرانين اتبعوا راعي وما دحنا الله أها كوي وحراعي أي وحي على علب الله إيمانيا لو أن لنا أي ليت لنا هذا يروك لويا ما ينو أهاتو ليت لنا أوكلا مارك لو ذني وتي تمنق أحيد بابير هذا وفعلك فنتبرأ هذا الدنبه وهو جواب التمني أيها لغو نسبنا لغو كردقة ياهوية جواب التمني أيها دعاية مركان كاسا كن نسبنا هنا مركان لو أن لنا يعني ما رأيتي أي ليت لنا وي ما شليت ذينا ما ينو أهاتو كرة علين أو أدونك نلو علي إلى الدار الدنيا ما نمر أنكلية تيار هل مر ما نلعلي كرة وزن كليل هذا وفعلة وزن كاسا ويا وهل مر واحد عيويا هل مركليته ما نلعليه أدوك نلعليه مركا فنتبرأ عن كبر النقنه منهم كوى مارك الرؤساء عن كبر النقنه ما هل مركليته أدوك نلعليه هذا الكاسي أورانا ياويا هل مر ما نلعليه أدوك فنتبرأ عن كبر النقنه منهم كوى مرحلة الرؤساء عن كبر النقنه كما تبرأوا سيدي نغبر النقنين منا ما أمجع نغبر النقنين ما أنتظن لجوقه مرك هل مر معنا العليو وقت جاسو التمنين دونا مرك انت وقت قال لقارين الله انو ناشيغو الله باكم هاتن سبحانه وتعالى مرك قفو البابا يعني انو اسكفيريو يا تابع قفك ادمارتي اذي امار متبوع عده اترع عدي محويها انا ترهن انا اذكر عين تاسال الرباوية مرك هذا اسكفيرين بريد تشلي تذن ايه كوتا لئي ندامه الليت وقت يسوح وترينين ايه كوتا له لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يعني فيري لو كلمة لو حفا كوتا لما يسمع انتاس ليت هداد قرطة مانترا ليتني يحلا قيق ايه هو قيق اتكوه يسو وحفا كوتا لما يسو ويش الله يتدي دي اتكوه يسو وحفا كوتا لما يسو مركا وحوايه حتى انت وقف ادونك الجوغين وكثير صدو ايه الربا قفنا انو سباط المرة كن راعين بالربا marka yaani karrada waxaa leedahay al-karratu wa masdar marra hadu halojeeda ar-raj'atu wal-'audatu ila halin kad kanat nolosha xaaladii hore ee adduunka aan joognay ma marna loo celiyo waa shay mustahil ah mar hadii aakhira la tago soo noqod wax ilaahay ma jiro wa tamanni baatil ah weeyaan marka الله سداس ولي سبحانه وتعالى حقيقة سنو شيء بريد تدك بادل كسكر راعو قرق قرق كرينو كبر النقراي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كذلك الأمر أمرك كذلك سداس ويا كذلك الخبر متديس بأي أنك دقينا أرك وسدا أوكل وسده كما أراهم الله العذاب سدو أدونك يعني قيامها عليك وتصي أوكله markay arkaan inay maartay kala bari noqdan arrinku sidaas boo noqonaya weeyaan kadalika ay kama arahumullahu al'adaba sir al'amru amarku kadalika sidaas oo kala weey yani kama arahumullahu al'adaba sidoo allah adabka u tusay ayuu yuriithumullahu allah u tusi doona maalinta qiyaamaha kuwi maartay yani zaliminta aha sa'malahum a'mashu dibu tusi doona hasaratin ayada oo nadaamo iyo qoomama ishalayta iyadoo ah aleyhim dushooda korkooda ayadoo nadaamo iyo qoomama ku ah ayuu qiyaamaha tusi doona Allah subhanahu wa ta'ala weeye amalkaagi waa adduunka aad samaysatay oo aad lahayd barita qiyaamuhu ku anfici doona baa nadaamo iyo xasra kugu noqonay ishalayta qoomama kugu noqonay waad ka shalaayi doontaa weeye marka yacni sidaas ay hadda uga shalaayeen amalkoodii ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala qiyaamuhu tusi doona macnaha shay xasaraad buu ku noqonay maashu islaa khayr baad ka heli khayr heli maaye shar baa lagula macaamiloona weeyaan laana camalkiisu wuu buray waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuran oo kale ayuu rabbi ka yeelay waxaan boor la sayray oo kale ka yeelay matalu aladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi riixu fii yowmin caasif camalka qofka kaafirka uu samaysto uu leeyahay barrihii ku anfacaya allah wuxuu ku suureeyey yacni dambas baarka dambaska la yidhaahdo oo maalin ay maaragta dabayl ay jirtaa dabayl ay ku dhabatay oo waxba aysan ka reegin oo kale hawadii qaaday oo kale ayuu la mid noqonayaa weeyaan marka kadaalika sidaas oo kale buu yuriihim ullaahu allah uu u tusaa acmaalahum acmaashoodii xasaraatin ayadoo shallayta ah calayhim dushooda shallayta ku ah iyo qoomama ku ah weeyaan camalkiisii uu samaysanayay ka kacbu ugu tegey bal cadaab ilaahay iyo maarta buu dhexshiiyey weeyaan wamaa hum bikhaarijiina min annaar wamaa hum mana aynan ahaanin bikhaarijiina kuwa baxo min annaari naarta kuwa ka baxa ma aynan ahaanin yacni naarta lagama saaro mar haduu qofku shirki la tago kufri oo qiyaamo la tago naartaas ka bixi maayo bal waa ku waarayaa wuxuu noqonayaa khaalidan fiiha abadan aabidiin weligii mid ku jiro ayuu ahaanaya weeyaan يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس ضدوا الله ضدك وضنبوا لهم لي وربي وأبوري أي لهم لي يا أيها الناس ضدوا كلوا عنا مما في حقي وحك عنا في الأرض ذلك دحدي ساء هذه حلالا يعني أصدوا حلالا عنا طيبا أصدوا أمد وناسا عنا يعني الله سبحانه وتعالى رزقا من كانوا نوعي هذا قف البنى على شهو يدي مكسوا بحي سقو فرمرا اوحو وتل عرقو قاون اي على شهو يدي كسوا بحي من كان الله سبحانه وتعالى خيرات كي رزق او دحدقي با الله سبحانه وتعالى او ادقنا كوب الدياري نرش هذه ويا مركز على الامر يا امر كانوا امر اباحة لذا هذا وانا لو بني عنبا لليه marka hadba sida uu qofku asagu rizqiisa u raadsado ayaa loo siiyaa hadda xaraam u raadsato waa lagu siinaya hadda dariiq xalaal ku raadsato waa lagu siinaya hadba sidaa ku doonato uu rabbi kugu siinay laakiin waxa lagu amray waa maxay inaad xalaal raadsato tayiba inuu qofku doonta la rabaa allah wuu ku amray wuxuu ku yiri kuluu mima fi lardi xalaalan tayiban marka yacni shay xalaala on xaraam ahayn wajku doonoba xaraam ha ku noqday tayibaha wanaagsan cuna baa la leeyahay marka qofku inuu maaragtay yacni inuu risqiisa xalaal ka raadsado ayaa la rabaa xalaal uu raadsado محير النبي عليه الصلاة والسلام حويري إن روح القدس نفس في روحي أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني ملك الجبريل أيا علي وحوئي وحيوذي ونفسي لكؤف وحوئي شيئي نفس إني سنتمنين إلى رزق إذي كملته وحي حول لدراء إذا ميزته إني سنف أدوية إذا كتقين مكاسو النبي وحوئي فاتقوا الله الله كعصر وأجمل في الطلب دونست أطلب رزق إلهي فوق ورأي أترادين إيسو أترادين إيسان هكاجية يعني حراركو دونت ودرك إسامان تنينا وحوئي رباقلين إنو حكسوا بعوه خيانة كسمية وحضاء ومقعيس كسمية ملا تدئن وبوضو دعاقو إيمانية ملا إسبارة تدئن ودقانا يجدك إستاغي وحوالي تدئن حلوك قادنا وما إلى ذلك مركا قفل البرا سعودون تالوسية وحليا سعودون تواتكويلي مركا حال ربا حلال إنو قفل عنه وحايا لا سورة أيضا دم مركا تقلن أركض دونا إن شاء الله تعالى أنكور رمي دونا قفل مركا حلال عنه وحرام كتيراده فوائده وكهلي أي غرك دون إن شاء الله تعالى ولا تتبعوا هالراعينا خطوات الشيطان شيطانك يعني التلابوين كيسا هالراعينا مرك الخطوات وحال إلى جمع خطوة والإرادة أما إن أتخاذ قد جمع خطوة آخر هذا لبضب صحويا لبضب خطوة إي خطوة لبضب والاستعمال مرك خطواتنا وحاحد لوجد خطوات الشيطان طرائفه ومسالكه بالوجيدة يعني وضوين كيسي او مريي هرعننا بالليه وضب الشيطان كهرعننا عمرننا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني خطوات الشيطان وضوين او مر شيطان كهرعننا بالليه تلابوين كيسي وضوين كيسا لوجيدة ويا شيطان كتلابوين كيسا وحلوجيدة وضب او كو اشارة يقول منها يوم تاسا لوجيدة ويا ولذلك قتادة يسودية مركي فسريان يعني رقا تابعين تكمدا وحليهين كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان معصية كفت إله سبحانه وتعالى لغو عاصية من خطوات الشيطان بيكمدتا هاي شيطان كتلابوين كيسا يوضوين كي أو مارة مري أي كمدتا هاي ويا حايا لإنه شيطان عدو عدوي لكم إذنكم عدو إذنية هاي عدو مبين أي بين العداوة عدو تنمديس أي أهد عبده مقرسون شهدانك عدو ديس أب أموغتا نبي مركي مارتي نبي الله آدم إلهي هو أبو ري أيو الله هرتيس كتارتي أوليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا ومارتي دعي من قشانيا ذرية آدم أو تنهدى دبعي دكتو إن يرمويه مركز شيطانك عداوذي سؤال ذا سؤال عديست مدوة مركز أيو عديست ويا بل الله سبحانه وتعالى ونوشه حميري إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة شيطانك عدو إذية إذن كان عدو كسر ما يستكبك عدو محايا لي محو عدو كوية إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير شيطانك مقصد كسر أو كوية ري فوحشت أكو قرحيني شركك أكو قرحيني معاصرك لو كو قرحين ياهي وحويه هنا اصحاب الصعير كم النقطه امورنا نعرف هنا لقشو وحزب جيزي اد كم النقطه ايو دون يا ويا مركه شيطان كاس ودوينكي سهراقنا هراعينينا او اسك الى ليا ما هي العدو بيدي يا ربي سبحانه وتعالى لي انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شيطان كودوينك او ربو خطوات الشيطان كي هل كان أنا لكم فسري ومحي إنما يأمركم شيطان كي وحو إذن فريا بالسوء حمي أيو إذن فريا حال الدي حمي أيو شيطان كي إذن فريا ويا إنما يأمركم بالسوء يعني الأفعال السيئة لذا فعل هذا حلحن كا أيا لوجه ذا أيو إذن فريا ويا يعني فعش سوء وحن أوضنا لذا فعل حن أوضنا والفحشاء حالد فوش حميدنا وإذن فرياويا الفاحشة يعني الفحشاء وجمع فاحشة فاحشة وحال إلى ذا الخصلة المتناهية في القبح بالإله حالة ده يعني ما ركتي فرحمة ده آد أبوسي حيل ديراتي أبوسي فقاتي أي فحش اللي إله ده مركا سيد الزنا ده يوحي اللي مده كبائر كواوين أيو إذن فرعي ياويا أو مركا السوء أو حمي أو إذن وحكسي أدك الفحشاء حالة ده نكسي سريتو أيو إذن فرعي ياويا متكسي سريت اللبذرة أيو إذن فريو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا إنا ترهذان على الله ألا أكت رهذان ما شيء لا تعلمون إذن العلم أولهين إذن قرنين إنا تربكوا الشيكتان أيو شيطانكو إذن فريا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مثلا وحدنا العلم أولهين إنا تلهي كت المامتان وكو الشيكتان وحكم إذا إنا ترهذو الله شريك بولي وأحد كالعبادة لم مارتي لا أستاهله إنا تراهلي وحاذا العلم أرحيه وأشرك بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحاول الإشراك بالله ويا ما كم من قرأي حي العلم أمليه إلهي إنه شرك لحين وأغنى كل جيل ما كاسر لذا إلهي ما عرف الشريك بوليه أيه عبادة أحد كلا لا عبودي كرا وحكم الإلهي ولد بوليه إنا تراهلي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بيسوق ليس وحكم ذا إنا وحوس الرب حرمين أتريد دوا محر وحرم قفك وحوس الرب أو سر حرمين حرمائنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي سوق لي ولذلك القول على الله يعني حتى الإشراك بالله وكسر مري الله سبحانه وتعالى حق الذنب ويتدو أنت سيد الله سبحانه وتعالى وليه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أيضا وحيالا محرماتك أفر شيء الله شيء الله وحو حرم قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش هاي فحش جيبا الحرم والإثم والبغي بغير الحق وحال الحرمين كاللبات يعني فحشي وحوى الإثم والبغي بغير الحق بكسر ريو حق حرام لماذا كسر ريو كسر دم بدن ودرجة اللبات ويا مكاسا ليروا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا مدى سدحاب بالغدي يعني ما رتين مرتبة سدحاب اللقي إن الإله شرك أستميسان الرب وحرمي سبحانه وتعالى مكاسا وحلوا دم مريي مدي أفراد وقد ذنبك بدنين وليرين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني إنا رب سبحانه وتعالى وحسن إذنك إذن العلم كل هين إنا تكون شكتان أيا ماركتي أو رب حرمي مركب ذنبي أو إذن حتى الإشراك بالله القول على الله باكسي ماركتي كذب من بدن سيدا مثلا مركو ابن قيم الجوزية رحمه الله كتاب كيسا ماركتي إعلام الموقعين أو كجو الرميو أيضا مركو شرحه محرمات كأفر تاسبو وقيبيبو ليه وبدأ بأسهلها وفواحشتها وحكول لبيهي الإثم والبغي بغير الحق وحكوس الدحيهي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحكود دبمري وكو أفري وقول الذنب البدن كل ما تكوين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بركة والقول على الله إن ماركتي وحويه وذنوب تبتك وقوينك بذنبه نقر ياويا حيال الشرك قبو حقي ماذا أسل كيسة القول على الله بكي ماذا شرك حقابه كيمانية والقول على الله مركة قفك وحوسا قرنين أوسا العلم أولهين ولذلك مركة مارتة ابن قيم الجوزية وحوسا قادنية قفك شيء أوسا قرنين مركة جوابه هنا القول على الله قريس بكت المامي فتوضى أي آت أسكي مارتة وقوى الرمية هنا يسبنانين وحادا نقول إن هذا ديني مالحو كاتو وطأيا لقيابا هذه أسكي جواب توية مركة الشيطان كنت صدق أمره إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إن الله سبحانه وتعالى أذكر الشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحدنا إذنك علم علم أولهين إن إلهي كنت المامتا يعني ما رأتي ساس يعني ما رأتي الله سبحانه وتعالى في سورة النور أيضا نكلب النوغو الشيطان أوليه ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر قفك شيطانك ودوينك سراعا وحو فراء كلية الفحشاء والمنكر بو فراوية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم كوا صديق لو يراهدوا مشركين تاع أو شرك لا كد حجروا اتبعوا راعى ما أنزل الله الله وحي أسود جيه راعى هذه اللي يراهدوا يعني ما شاء ما أرتب رؤساء بينات كراعيسان إسكدائي كتابك رب أسود جيه دين تاعها راعى هذه لو يراهدوا قالوا وحي يراهدان بل إن الرعنا الله وحسود جيس كده راعي مينه نتبع وحن راعينا ما شيبا راعينا ألفينا آنهلني عليه شيقبا آباءنا آبياشيني آن قد دوشو دكو هلني آبياشينا شيق كدين ديغان ايو شيق آن يعني كسو قارني كايا راعينا بليه يعني ما وجدنا عليه آباءنا بلو جيدا أسلام فيو العابدو أن داديو مارتي الله ندلو سمايو ليرهب مارتي وشفعاؤنا عند الله لبركيستو يوحي لمدا أبياش يوحي كسو دارني ها أم براعنا يا كتاب إله الراعي مينا مركا يعني آيات هو اسكا عاموي يعني وحال إلى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مشركين وكسو دكتوا صح فوتو كسو دكت مشركين وأسلامتو دي كنجي أو ما رأيت كتابك إلهي رعمك ليرديني كواسو كسو دكتي لكن آيات وحال إلى هذا يعني عبرضوا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حيالي وحسوق لي كل من إيسا عد ألا عدي كتابك إلهي مركي أغاتو آيات قرآن يعني ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيو عطاته انت كجي استراعه وح خلاصا كتابك قرآن كي سنة النبي خلاصا قفك الراعه وأسوق لي ياويا آيات وكل من إيسا. وإذا قيل لهم اتبعوا هذه الليلة هذا الراعة ما أنزل الله الله وحسود جيه قالوا وحي لهذان بل نتبعوا الراعينا ما ألفينا أي ما وجدنا وحي آنهلني عليه شيء قبا كركيس عن كهلنا أي وكسبا آباءنا آبيا شيدي الله وأجواب حليه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان أيتبعون من راعيانوي أيتبعون من راعيان ما وجدوا آباءكم عليه وحي آبياشو تكدوا أي أيغو كسوغا أي كسو قارين أي أركين مي راعيان. ولو كان آباءهم آبياشو بهباء هذين لا يعقلون كواء وحبا قرنين شيء لا يعقلون أنا قرنين شيئا وحبا أنا قرنين بهاء هذين ولا يهتدون كواء أنا هنونين هاء هذين وفي داي أخر مرتين أي سنجر مثل راعيان مثل دبجل أيام ويا هذي آبياشين أي سنوح علميه أي هيان أنجل أي هيان أنجل يعني هداية أي هستان أنجل مثل كده بقى ريسان من راعي سان يعني وحدتك جيريه وأصلك أو حق أديره تقليد كاسا كاملة تقليد التقليد بالآباء والأجداد وياشي أني يا أبي وحكسه قارني إنا كده جنو أي وحدتك إن بغن أو يعني مار دتك كاملة وحكور استفتحق هذا الشديد marka qofkiinu gartaal raba abaha iyo awooga iyo yaan haqi oo kitabki nabi ilaahay muhammad lagu soo dajiyay keeba ma aragtay yaani sawaabki haq haysto ma abaha ba nabi ayo loo wixiyoday rasuulaha misal nabi ilaahay muhammad rasuul ilaahay loo wixiyoonay aha marka nabi ilaahay muhammad rasuul ilaahay loo wixiyoonay aha abaha ma ahay nabi marka hadii oo abaha haq khilaafo أبي بساعها كمان اللي حنا يطريق ذي أبي هأورني طريق ذي أباه ذي حق خلاص انتهى كهر في أباه في النبي الله محمد راع عليه الصلاة والسلام أيه اللي بتبالك وجدته وبقى مسلم كوكبت بالي ياويا ولي بتدخل إلهي وحكت الماء ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا تضح قرن عين سنة معايا هذي عقل ليهين وعقل إلهي هو أبو ريكود أديك سرعي أهان لحيين ما بخلاف النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دين دي سببا ايسا خلافين هو الراعي لها ايين مركا هدايانا ما هيستان عقلنا مرها وعقل قوذي وحو قارسين وايين عذابك الهي غيكا قبت بادان يعني ما رتيب وعقل قوذي قارسين وايين وايين ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء حلقا الله سبحانه وتعالى تصالى ايو سمين ايا او مشركين تي ايو اسمينيا ايو دادكي مؤمنين تاهايو نبي الله محمد ووهو الرئي عليه الصلاة والسلام او حق اوهو ياري مثل بالبدو دي الله سمينيا يعني وحا اللي نبي محمد وآديقا ايو دادكا كفارتا ايهي ادو ياريس وحق اوهو ياريسا حالكي نوحو لمدياي قف بني آدم او عقله عقل له او حيوان او دواقي او كليته قف حيوانا مثل حديث او ييري معناه وحيوان كوحان جيدا يعني الله ذي عارقه يقيري يوحي لميدا حيوانات احد ييري او كلي ايو لميديها محايا ده حيوان كو مقلي ياكلية قيلة ايه تجريق ايه عرانت ايه مارتي وحكا ييري ومقلي لكن انتفاع كجراه مقران كرو مقران كرو نفعي كجره يعني هذا الكلام ما فهمي كره تاسو كلامي لم يفهم مركه وحو الله ليه هاي ومثل الذين كفروا وحي علماء قدران مضاف ما شاء اسو قدران مفسرينته فعليهم ومثل داعي الذين كفروا كو الكفار تاها كي اويري او حق اويري حال كيسو وحو لم يدي كمثل الذي كي حال كيبو لم يدي ينعق قيلنا يو وطواق يو بما حيوان وطواق يو وير يو لا يسمع أنا نحو مقلين إلا دعاء ويرست مويه ونداء طوق الله نادين ينادذ مويه وحكال على المقلين يعني قف وير يو أوكره أي لمد يهيبو مارتي الله سبحانه وتعالى أوليه مكوحو مقليه والدعاء والنداء إن الله دواقع أمبو أركيا مقليا كريا لكن وحكوه سيا ما مقليا مركا هدي أب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحالي أب حقا أبوه يرتو وأب مثل حد ودته سيسو وآخر ذي حسوس سيسو وأدونك إنو كتقا يو وجيهدو ميرو يعني رغم أنفين إنو سعوده وجيهدو هذا وحوى بحسوس سيساي وحاس مثل حد داس أبتو سيسا ومجيهدو ما هو مقليا وحو كدور بلي يعني ما عرفت شرك جيسي كفر جيسي معاصي جيسي إلا إسكت حضواش الدون ياوية ولذلك يعني ما عرفت الحافظ ابن كثير رحمه الله مركو أيضا فسره وحوليه هذا مثل ضرب الله للمشركين فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل يعني ومثل يتصاله أو ربي أيه ليهم مشركين تي أو أسمين أيه ليهوية وحأي كدح سبيهين أو بالغة هبوغة جهلغة يعني مثل كاسو كالدواب الصارحة حرها فوفا أوكالي أي كلمة ديها ياوية التي لا تفقه ما يقال لها أنا مفهمين وحلوليها بل إذا نعق بها راعيها لكن هذه أو كقي ليه تي إلى لنا يأرق اللجري أما حرها ديل اللجري أما الوعد اللجري يعني مارت هذو أقي ليه أكد واقه أي دعاها إلى ما يرشدها وحأيجة مصر حد وضعه مركو أغييره يعني مارتي لا تفقه ما يقوله ولا تفهمه حوالها سوحة مصر إعداد ما أنت بخير وشي قيسه ميكو فهم يا وحا وشي قيسه وناكا ما يوه يعني وحو ليه وحي لم يتهدو متك حوالها إلى لنا يا مركو أغييره إلى ما يرشدها وحنون دمت وظهرونين يأوي راي لا تفقه ما يقول ولا تفهمه يعني ما قرن يسو ما نفهم يسو وحا أوقف كاسي أورن يو بل إنما تسمع صوته فقط توقف قوقو دا يريسو كليه مارتي أي مقليان ويا مارك معناها ابن كثير صوش يدي وحوليه هكذا روي عن ابن عباس تفسير كاس عبد الله ابن عباس باكم فسري واللغوريي وبالعالية اللغوريي ومجاهدة اللغوري وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا الكاس وحلم ذا أي اللغوريي بولي مركب مثل يتصالعه الله سميهي ويان نعقق أصل أهان وحالي لهذا وزجر الغنم والصياح بها حولها مركب مارت أريق مركب زجر نيسو عرانا نيسو أي اللي لهذا يعني نعق الراعي بغنمه بطرني نعق الراعي بغنمه إذا صاح بها وزجرها يعني مركو كو قيليو أرغيسي أو عمانتو أو قيليو وحكو حق كريبيو وعدي إذا حق وكسر عيني قال إذا ذا نعق الراعي بغنني نك الراعي ذا أهاي حولها نجري أريد يسيبه كوكي لي أو زجري أو مارت عنان طيوية سلاسة اللوجي ذا مكة ومثل الذين ومثل داعي الذين كفروا كوي كفار تأها متك ويري والنبي الله محمد وكلام كل داعي وحق دفع ويروي حال كيسو كمثل الذي كي أو كربو حال كيسو لم يديه كاسو ينعق دواقيو بما حوله دواقيو لا يسمع أنا سماع أو معرفة فهمه أنا مقلين إلا دعاء ويرست يو نداء طوق اسمويه نادى الله قيرنا يو أو معرفة يعني وحكر أنا مقلين أرجس الله دواقيو دواق ما يوحكر أنا مقلين وحكه سيء أو معنية معانية أما معرفة فنون أما مسالح لو ذا أنا فهمي كلين بيلمدين مركب مرنك مقل ما يان ويان وهذا ما عرفتي لقفه دي قلبه دي كله حرية هاي ويان ما أنت هذا قير نيسو هذا الحيوان له ما عرفتي وعدين ايه وعدين ايه حيوان حتري كاسو كرأم بو لم يتحيبوا لي صم هم كواسي صم كوى دقلاوي بكم وبكم كوى أفلاوي يعني لقفه دي حقا كما مقلان بالو جيدا وبكم كوى أفلاويانو ما حد لكران حقي كما دواقي كران عميون كوى انتمارتة اندلع ويو حقكم عركان لكن دقيهين وكيالان انبه وكيالان وحو عركيان عرف ويحضليان ومارت افك ويكوحضليان لكن حقي بيك حرحرينيهين محيالي اندها يدقها يمارتي يعني محالي رهلا افكبا وحلقوه ابو ري اناد مصر حتى الدنيا اخرات كو ادفستو يلقوه ابو ري ina ku intifaacdo bal ugu abuuray dhagaha waxa lagu ugu abuurayna xaq ku maqasho yaani maareeyo oo qalbigaaga u dego indhaha ina xaq ku aragto oo adeegsato xaq uu adeegsato bal ugu talagalay arabkaaga ina xaq ku aqbasho oo ku raacdo oo ugu nusreysa lagu ugu talagalay xaqi wixii maslaxada adii ahaa maslaxadoodii loo abuuray ayay ka leexiyeen markaas oo rabbi wuxuu ka dhigay haba ku yaalen dhagii haba ku yaalen indhihi هذا كوي على أفكي مت أفلا وحقي كأفلا مت دجلا وحقي كدجلا مت مارتين دلا وحقي أنا أرقينين أي رب كدجى مركو مارتي هو أدي سموا أي مثل حد يسويه صم بكم عمي مرك يعني هو أخبار خبر روي همتي مبتدع كدجنا بان خبر جوا دجنا هم كواسي صم كوا دجلا أوي بكم كوا أفلا أوي عمي كوا إندلا أويا أنت حقكم أركان من هو أديك سدامويا فهم أيهو لا يعقلون وحجران ما يانو عقل ما لها ويان يعني لا يفهمون شيئا وحي فهم يا الله مارك مردي انت يا دنبال لقحر ايسن مسالح له ايسن وأذيك سنين كأنهم بدأوا حجراني انو كلمه ربك سوقاضي مارك وحي لم يتعي آيدا الله سبحانه وتعالى أوليه يعني والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم مكتت كانوا حكجران ظلمات بكد حسجين وانا دقل ايوان افلئيهين ويا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون يا ايها الذين امنوا تتك مؤمنين تاهايو كو الله يا رسول كي سر ميو كلوا عنا مما كي حقي وحك عنا كلوا عنا من طيبات ما شيء وناجيالكي وحكعنا رزقناكم أن إذن كو إرزقنا إذن سيني وحان إذن كي إذن سيني ورزق إذن كيبقني يعني الله حولي حقي سحكعنا مركض عنتاننا واشكروا شكرية لله ألك الشكرية نعمة أو إذن سيني يعني مارت الطيبات أو إذن سيني كما شكرية إن كنتم هداتهين تعبدونك وعبادي إياه ألك وعبدي هدئاتهين وعبادة كون يليها بآتيين الله سبحانه وتعالى نعمة سوى شكرية مركا آيدا يعني وحويان آيدي هراء أي رب سبحانه وتعالى كأكد يا صومرني يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا تيبا لتأكيدني لحوجني لكن مؤمنين تيبا حتى لقدر يا أيها الناس لمدهم يا أيها الحلير يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيبا صفة الإيمان أي الله يري ولذلك وحي إليه المفسرين وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس ذكى نوعية ذكو أغفض لقبضا إليهم درتوا أي الله خسسي ويا مركع الله سبحانه وتعالى الدومدي سوحو فري الأكل بالحلال حلاش إني عنان إني حلاش كسبضان محيالي حلاش أول عناه وحي صوابك وقلن قنيسا دعا ذي عبادة ذي إلهي أو أقبله حير مركع حلال قودتي وحرام تسكي لالسي الله سبحانه وتعالى دعا ذي أقبله لكن مركع حرام عنته وحرام أدمار تقود كدقتاه وحوي دعا ذي إلهي ما أقبله لما كرييلي لما كرييلي. ولذلك حديث إمام مسلم في صحيح وقورنا إمام الترمذي إمام أحمد نايورنا يان حديث أبي هريرة وحو رسول كير عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله الله طيب وهو ناكسن وهو ناكسنين لما أقبله مكاسر وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله وحو مؤمنين تفري وحي أودتك الرسول شيء أو صادر صدق أو أمري أيو أيقنا أمري وحو يري يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم رسوش أسوأ الله والرميو أيو الله أسوأ أمري وحويري وحاد عمتان طيباتك عملك صالحان الله إما دبا رسوش الأمري مؤمنين تنسدوا قلبا الأمري وحاليري يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وآيات دين نانويا عنا وحان لكو إرزاقني كو أد حلاشه الطيب كعنا مركو انت النبي الشيقيب وحكشي كينين مركا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يعني النبي عليه الصلاة والسلام مركو لبدا آيات نوشه مؤمنين وحل أمر إليه رسوش وحل أمر أيو حكشكين مسافرة وليو سفر كأدو فقاني أو بور له oo timihiisu ay ka kacsan yihiin oo san shalaysnayn oo mudabada safar ku dhex jiray way markaasna labadiis gacmood kor u taagayo oranayo ya rabbi ya rabbi da ilahi bari subhanahu wa ta'ala markaas nabi wuxuu yiri qofkaas oo sida oranayo oo asbaabti ducada lagu ajiibi lahaa oo dhan haysta inteedii badnayd haysto yaan hadana wuxuu leeyahay yaani lama ajiibayo bulay sawtu waxa waye antadiisu waa xaraam wuxuu cunayo waa xaraam wuxuu cabayo waa xaraam wuxuu labisanayo waa xaraam isagana xaraamtaas ku dhex jira faana istajabu lidalika sabab lagu ajiiba yaani fiiri asbaabti ducada lagu ajiibi lahaa uu haysta horta qofka musaafirka haduu musaafir yahay ducadiisu waa la aqbalaa sida nusuusta ay tilmaamayso musaafirka haduu musaafir yahay allah haduu bariyo ducadiisu ilaahay waa ajiiba midda labaad wuxuu haysta يعني أشعث أغبر تميه سبانا مارتان سليد اسنين وشالله اسنين وأسجد دنبا بورك ليه ويه قفكاسن ودكتهين يعني مارت حديث نبي أوليه يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره حضو ربي أو قطار تغير هذه إلهي سرع سعيه إليه أو الله أبار إنما سميني أيضا وقت مارت سفرك وكجره ودعاء وحيانها لو أقبله كسي كميته نتكله يعني يمد يديه إلى السماء لماذا قعمات بقر تكتر ربي يسو بريه لأن حديث حيث المام يسو قبك مركو لماذا قعمات قر أجيذيو الله سبحانه وتعالى لا يردهم الصفراء إبر سمعي إله سبحانه وتعالى إنه أدوني هاي وضعيف هاي ومسكيني هاي يصعب الله أخر صدي ربي يسو موليه يسي أي أخر صدي إلهينا أيه إبر سمعي الماي وأسبابك للغو أجيبه ويه متى كسي إنت أسبكسي وين وحوي الله بحكوب بريه مارتي صفات كيسو كبريه وصفة الربوبية أو يا ربي بورنيا إلا إلهي أسماء دي صفات كيسو كبريه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مارك إلهي أسماء دي صفات كيسي صفات كي صفة الربي أيو إلهي كبري أصدقوا إنت سمي بأنمي وحوري فأنا يستجاب لذلك صوت أدي دوام حي حرام بو عني حرام بو عبي حرام بو لبستي حرام بو قوتي marka sida dartay laga aqbali maayo weeyaan marka qofka inuu xalaal cuno waxa weeyaan yaani waxay u saacideysa ducadiisa ay u fududeynaysa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalo ay u sahleysa weeyaan marka in raashinka xalaal aan ka dhigano ayaa la doonayaa mar walba qof walba inuu ku dadaalo واشكروا لله الله كشكريا يعني مركا عنده حلاش عنتان الله كشكريا بو ربي لي مركا لفظك شكريا لله هذا اللام اللي هو قد بيه وحرف اللي هو قد بيه مركا شكرا وحقيقة شكره وشكر له لبضب نفتي اذن وهو قد بين كرتا حرفنا هو قد بين كرتا لبضب مارتي وقلت الله بين كرتا ويا إن كنتم هديئاتهين تعبدونك وعابدي إياه ألك وعابدي مركا معنى هذا حوية إن كنتم تخصونك بالعبادة حداتهين ضد العبادة كقوني يلي معناها اللي بفهم ينا وحوية إياه داس مفعول به أي فعلك اللي قهر مريي مفعولك هذا فعلك قهر مرانا تخصيص فإذا يباني رهبا حدات ربك إنك وعبادة كقوني يلي آتهين ربك إنك شكريا نعم ضوء إذين قليويا ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى وحيالها بني آدم كو كحر لمي يعني قيب كمذا أيو الله حلق أنه بشيقية إنما حرم الله سبحانه وتعالى هو حرمي عليكم بشي نوحو كحرمي الميتة بختك أيو كحرمي يعني ميتة وحالي لهذا وحي حيوانك يعني اسكي سؤدن تيويا حيوانك اسكي سؤدن تو أيانا لك حرمي يعني وحيدها التي تموت حتى أنفها يعني وحان لقورعين بلوجي إذا قورع شرعية أن لقورعين أو سدا قدمته أي سوق لي مركا حتى الميتة أيضا ويسكشكت ميتة كريه شكت لكن سوف قدمتي سوف كستبع قدمته قرآن سورة المائدة كوارك الدونة دي قال لي هذا وحال قاببك قدمتان وميتين كن قريان أيضا ساترسي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة يعني بغتقا والعيجي عيقو قدنت ناس كواد عيجسي ديك ما آدم دادن عيقدي بقدنت وبغتي ويا والموقوذة قلبا كدشي والقراع سيد اللو قراع يبو قدنت قلبا سأو قراع يسيبو قدنت وحرام ويا وبغتي ويا والمتردية مال سري كسر دعضي قرب جبل بور بكسر دعضي مال سري صار في قدمتي وبختي وي يعني مجهدة وحكم إذا والنطيحة يعني ما أرث الناس كلا هرتيي هرتيي بودنتي ولا هرتيي وادنتي وبختي وي وما أكل السبع دقات جوحو عنه بارتي بعضو تشنيف بعض دقات بارتي أي عنان رواب عني اللي بحب عني بعض بعني خلاص كاسنا وحويا أسجنا وميتويا يعني بخت باليرانا كواس أو إذن أي الله سبحانه وتعالى ونجح الرمي وما أكل السبع انت سامرك حلق الرمي إلا ما ذكيتم وحي استثناها سلسور رمي نار بيك سود علي أيضا النار بقى تمد وادقور علي وكو حلال لأنه وادقور علي ولي مدبا حلال كون غني ولا هرتي أيضا سكرات دو تمد ودمانين وادقور علي دي جبت كذا سلوكر كل وحي انت سواش يقني ذكاة شرعية المسلمة يقول لقورعه أيضا أنه لقوصه قارن نلشا أصلا لو قورعه وحويان يعني حلال بو نقنية لكن أيضا لقورعنا دي نفط كبحضه وحرام ويان مركا إنما حرم الله ورهب وحرمي عليكم دوشينا الميتة تبقت جيبو إذن كحرمي نوعو دونا بها ودنكو مربح دان لقورعين وحوي واشي حرام ويان مركا ميتي داس وحالك سوريبا يعني بختك لبشيبا لك سوريبا سيدة مارت النبي عليه الصلاة والسلام حديث مارت إمام أحمد بن ماجه ورنيان شيخ ناصر الدين الألباني وتصحيحنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان وحانا لو حلالي لبب بختي أيانا لو حلالي إيه لبا ديك ديك وارك دونا دي أليران لبا دا ميت دا واقوي السمك والجراد يعني بالك أن أي حلالي راه دو إيه كلونك بدا كجرا مارك ميت دا بدا وانو حلالوي بدا وحي كل انتا وحوي حلالي كويهين ميتذا لشيغي ومدى برغوه لكن مدى البدى قديه هذا هو شيء حلاله حير إلهي بأورانيه وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وانا لو حلاليه النبي نوع شيغ عليه الصلاة والسلام السمك وقلونك بدى كجروه هذا ما رأتين تبنتو أصغو بنتو نفتك بحضي أدركتو وكوبنه وسوقف سنة وحلاله وعنسه وتاسويا مركا ميتلاس تاؤن بالاقة صغريبي ويا محيالي بدا وحا كجراهي وحاوي حديث مارك ابو داود ترمذي ابن ماجه نسائي امام احمد حديث ابي هريرة رسولك حلي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه وعن بدا مركو كور رمي فتاس بيه وطاهر الحل ميتته ميتلي سنة وحلاله مركا بختك او بدا كجراهي هو نوع حلال مثل برغ ومثل حرام تنقى أهويا إنما حرم عليكم الله إذن كحرمي الميتة بختي أيو إذن كحرمي والدم ليقين الله إذن كحرمي سبحانه وتعالى ليقين هو محرم ليقين لعبه ومارتي شراب لقدكتا وحرامه إن انتل فريسيو بطكو ويسا ميان بالإله ذا نيروبيو كليتو ميرهان كريوبانجيا لقشيقي badan tabiiga fariisiyan dadka beer uga dhigo wareejiyo yaan taas sheegay marka nooc uu yahay damkaas waa haram weeyaan waa haram damka loo xalaaleeyay diiga noo xalaasha ah waa mid nadiigeena oo noo sheegay al-kabid wa tihal yaan beerka iyo beer yarada oo kale waa diig ilaahay fariisiyo gudaha ku jira way oo noo fariisiyo meesha joog ku jiro kuwaas waa noo martay waa noo xalaal weeyaan labadaas waa xalaal weey beerka iyo martay bariyaradu gudaha ku jirtaa xayawaan ku dhac jirto ayagu waa dhig laakiin waa dhig Ilaahay u fariisiyo maarka meesha uu ku abuuray labadaas waa inoo xalaal weeyaan dhigan marka hadda la leeyahay waa muharram wey aidan waa mutlaq weeyaan waa iska caan waa iska itlaaqay waa mutlaq wey laakiin dhigas waa la qeyda dhiga muharram kale sheegayo waa dhiga daadanaya weeyaan sida fi suurta al-an'am Allah subhanahu wa ta'ala uu ku qeyday wuxuu leeyahay يعني مركو ربك ورميه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا يعني ديك شب ما يولا دادي كاسو كلبا لي هذا مرك ديك كاسو حرامه شيء محرم أهنا دوا من نغضه وحو ربي حرامي دوا لك مدهو ضبا كدوا يسوما على دوا يسكدوا يسوما ديك بمار ولاد بانترنت قالوا دتك حوليه ديك هلتي ديك بعصينه وشي حرام وحرامنا دوما نقض وجدا يعني شيخ الباديك دتيلين وان حرام دتينه يا شيخ ما هذا شيخ هي انه حرامي هو قرن لها دم دمك مسبوحه ما رد لكم دويه دوانا ما نقني مركا الله هو حرمه سبحانه وتعالى ديك غصبنا وانا لك حرمه وحنا لك حرمه ولحم الله هو حرمه ولحم الخنزيري ضفار كهيل كيسنا وانا لك حرمي ظاهر كآية هذا حيوم وغتا لحمك هيل كإن الحرمي هيل كالكلية أي ظاهر كآية إمارة أم وغتا إنه يهي شيء الحرمي حتى سورة آية في سورة الأنعام كجلتي سنو قالوا لحم الخنزير إلى ذلك يعني إمارة تقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير هيلب بشكت مرك هيلب كالكلية ما هو محرم كاهي وحوى أمات وحوى إجماع حتى ضرورتي سئنا حرامتها هذا ترى إلهي هيلب وشيغي ضرورته وحلال لما شيغينه وإي حلال ما شاف مبنى قنس وإجماع حتى ضرورتي سوى محرم مرك لحم الخنزير وحوى لأنه وحو قلية يعني اللحم كاهي وحا قلبها لذا يعني الشحم كاهي ضرورته هيلب كسوخوز قلية ساويا إلك يسوع الجليسة، مرك أيانا هو محرم ويان، أو لحم خنزير، مرك سببت الله حرمي كل جد وحنا إذل، يعني قفك إنه وجد وح سببت الله حرمي شرط ما، الله ما نجح حرم بختك، ومحرم، ليك ما نجح حرمي، إلا ذر الرادين منه، إن إلا ذر الرادي سب ما، سببت الله حرمي، دوفارك أنا لك حرمي، دبا وحيلين، وح الله حرمي دوفارك، يعني دوفارك وح الله حرمي. waxaa la ogaaday inay ku jirto hilibkiisa iyo dhiigiisa iyo mindhicirada doofaarka ayaa waxa ku jiro yacni maaragtay dixiri oo shadiidatul khutuura khatarteeda aad u dhib badan tahay, bakteeriya xun oo aad u dhib badan ayaa ku jirto insaanka dhibayso. Marka ciladaas loo xarimay bay leeyihiin, ciladaas ay raadinayaan. Markaas wali waxay leeyihiin waxa la helay oo hadda wasaailka yaani waxyaalaha la adeegsado waxaa ka mid ah qaabka cunnada loo kariyo, karinto kaleeto wasaailu tahwiy bay dhahaan. Ayaa maaragtay wasaailu tahwiygaasi karinta ah yaani waxa la ogaaday haddii يعني درجة حرارة عالية يعني محل إذا كلين أب أبغن هدي لجوجو إنه دمارية بكتيريا سدودة دحرجة إنه دمارية أي مارت موقته مرك هدي دحرجة اللي قد له خلاص وهي مارت حرام نمد وكبح لأنه حلو حرمي وحوي دحرجة صدق كذي بهي ذا سيلي يعني رمتي وحيسن أوجين ذات كاسي دحرجة سي قرمي أوجادين يعني إنه بجرا كبدك waxay ogaadeen bacda mudda quraanka markuu soo dagay quruun kor quraanku soo dagay mudda kaddib bay ogaadeen baa yaani waxa ka qarsoon allah subhanahu wa ta'ala wixii halmaansiin yaani ay san garaneen hal illa ay hadda ogaadeen kaliya waqti dhow ay ogaadeen sidii haday bal yaani ra'yigooda loo raaco hal illa ay ogaadeen inay cilal ka sii tarabadan oo ka qarsoon oo wali cilmiga al-ilm al-hadith oo lan gaarin inay ku jirto doofaar kasoo mabciid ba inay ku jirto waa mayowe marka awaamirta looma qaato ciladaas ku jirta iyo waahida marka la sheegayna la kareebayo allah baa naga reebay cilada ama aan fahmin ama aan fahmin shartu ma ina fahmin hatta hadaan fahmin allah ma reebay ha waa ka hareena waa ka joogsaneena ilaahay baa xarimay waa xaraam weey halkaas lagu istaageeyo wama shayna walidin ka xarimay uhilla loogu dhawaaqay dhawaqa kor loogu qaaday bihi sheegaba ligayri ilaahi allah qofa axad aan ahayn dhawaqa kor loogu qaadayna waa la idinka xarimay ihlaalka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa rafcu sawt baa la yidhaahdaa dhawaqa kor loo qaada ihlaalka la yidhaahda waxaa leedahay yacni fulaanun ahalla bikada hadaa tiraadid ay rafaca sawtahu wey dhawaqiisu kor u qaaday dhawaqiisu ayuu kor u qaaday bay noqonaysaa marka la yidhaahdo masalan yacni maarat ilmuhu marka uu dhasho waa ka qayliyo ilmaha markay dhashaan ba horo u ka qayliya waxay dhahaan ihlaalu sabiyi baa la yidhahda ihlaalu sabiyi ilmaha yarka qayladooda baa la yidhahda sidaasoo kale yacni siyaaxuhu cinda wilaadatihi marka uu dhasho qaylada uu qaylinayo ayaa loo jeedaa marka hadda waxaa loo jeedaa neefka markaad gowracayso magaca allaah magacaan ahayn markaad kor ugu qaado ood magac ilaahay aadan ku gowracina magac kale aad ku gowracdo waxa wey shaygaasna waa xaraam wey neefkaas xataa gowrac oo labadii wadajeynka dhihi jiray xididadii jar haddaad rabto marba haddaadan allah magaciisa ku gowracin wa xaraam wey waa muxaram wey marka wamaa uhila ligayri illahi kaas weeyaan wamaa shayna waa laidinka xarimay uhila dhawaka loogu qaaday bihi shay kor loogu qaaday bihi shaygaba ligayri illahi allah axadaan ahayn kor loogu qaaday marka yacni wixii ilaahay cidana allah cidaan ahayn wixii loo gowraco dhan weeyaan allah waxaanan loo gowracin ayaa soo gelaya weeyaan waana tan nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu muslim fi saxiixi uu ku warinaayo an cali bin abi taalib radia allahu canhu uu rasuulka ka warinaayo nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man dabaxa ligayri illah ilaahay raxmadiisa in xadiistiisa ka dheereeyo qofka ilaahay cidaan ahayn wuxuu gowraco yacni sanamaa loo gowracaa qabri baa loo gowracaa sheikh sebela wax loo gowracaa baa la yidhaahdaa lacnadaas qofka ilaahay cidaan ahayn u gowraco man dabaxa ligayri illahi buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam imaamu nawowi raximahullah markuu kitaabka saxiix muslim ka sharxay imaamu nawowi markuu sharxay xadiidkaas hadal aada u qiimo badan oo soo guurinaya wuxuu leeyahay fa in qasada dhaabixu maca dalika يعني تعظيم المذبوح له وكان غير الله حديه او اقصد قفك وحقور عي حدو اقصد خيري فان قصد الذابح قفك وحقور عي حدو اقصد مع ذلك مرك اناسك قور عي تعظيم المذبوح له كلو قور عي وينين او وينين اي وولبا النقضه يري وكان غير الله الله او سمحي شيء او قور عي الله ما واحد كان او قور عي احد كو قور عي الله ما أحد كلمه أقورعيا تعظيم انتي سونا أقورعيا والعبادة له عبادة عابدة يدرت أقورعيا حدو صدا سمايو كان ذلك كفرا أرنتاس وقال نمبو أرنيا إمام النووي رحمه الله مكاسور فإن كان الذابح مسلما كوح قورعي هدو مركي هو مسلمها قبل ذلك انتو سن قورع سمين هدو مسلمها صار بالذبح مرتدى قورع او سمين اي مرتد كنا قولا يا برو كل دوبية لان ذبحك وشيء عبارة الهي كري لي يهوي قل ان صلاتي ونسكي مركي لي يهوي نسك وحالي بمعنى الذبح بقى المفسرة ومحياي ومماتي لله رب العالمين ذبحك هذا وحال ربا قورع هذا الله هنا قورع والله كري يشو عدك لنا ذنو قورع عند الربا يعني الله كرينا أقول رعب نبينا الغير عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر أي وانحر لربك ربك أقول رعب عدك له أقول رعب قول رعب مركب وإنه الله كرينا نقضه هذا ترى النافكة شيخ هبل أسكله ما أردت هلك أقولك كذا ترى شيخ هبل بأسكله وبرد شيخ هبل له قول رعب قاسوا نقول يا ويا شيخ هبل بأدو قول رعب وما أنا قول رعب تعظيم للشيخ هبل بعد أن أقور عليه أما موت هبل أقور عليه وأرنتها في قليسة ولذلك إمام الشوكاني رحمه الله يعني الشوكاني كتاب فتح القدير كليل هذا الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير مركو أيضا فسره وحوليه والمراد هنا ذبح لأن هذا اللوج يداه وحوي يعني وحلوج يدابه ليه ما ذكر عليه اسم غير الله الا مدعي وحان اهين وحي لو غورعو كلات والعزه سنم لا تليراده او غورعدي سنم عزه ليراده با او غورعدي اذا كان الذابح وثنيا كان غورعي هذا وثنيا يعني سنم استك اسلام تعابده وثنيين ليراده هذو يحي كاسو كلا با لميدوبو اما والنار يعني وحي لو غورعياه كلات والعزه ابو اداي والنار دبا او غورعدي إذا كان الذابح مجوسيا نك هذا مجوسي هي كدك عابدا نارك هذا أجورعه سلاسو نقنية مكاسو هذا تسوسي وتحويري ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله كان صار شيخنا سلم كله جورعي أما نارك كله جورعي دك كله جورعي إنه حرامي هي وخلافه كتاجن ملعبون ومثله هذا المحل شايك ماشان كذا يواكب ومثله حلم دبويركا ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم فإنه مما أذل به لغير الله هذا الكاس أورنايا وحلم ذبوير ما يقع من المعتقدين للأموات تذكر بنتي أهل قبورك اعتقاد سن إن البركة سينكران أو مارت أولاد سينكران وعاصمة سينكران تذكر أهل قبورك آمن سن وحا أي سمايان أدعو من الذبح على قبورهم قبور تذكرك لي كبرين أيام كاسنا وعلم ذبوري فإنه كاس حوليه مما أهل به لغير الله وحي إلهي الله مجعي سبحانه حين الله أحدان حين لو قورعي أيه كلا أو لم ينقر يابوني مكاسور ولا فرق ولا فرق بينه وبين الذبح للوثني شو كان كتاب في زفة القدير هو قرية وفرق يؤد حيه قبر كان حولها لقد القورعي يسلم كالله قورعي وفرق يؤد حيه ملبوني مرك آدي آد ذبحه وعباده آدي وآد وين إن آدي أرسكه إلى لنا أي الرباء ذبحه جانو الله أو النقض سبحانه وتعالى ما في عسر أنكم جورعنا أسجن عنو لقس ابن عتك لعنو لقس بين وما شيء بق لين كحرمي وهلا بوق كر الله قاد به شيء قبل لغير الله الله وحنا حين كر الله قاد فمن اضطر قف في اللود باتج ليوم يعني ما يتبي حتى أنصار شيءنا الله سبحانه وتعالى نحريستي سيكمي تهي شيء وحيالها محرمات كان لك سوى حرمي وميتدة بغتقة هذه اللقوء لباتق ليو وقعد نفقه اي قئيسو إلا بعنتبه الله او نبني سبحانه وتعالى يعني لباته مريسو فمن احد كي اضطر له لباتق ليو وبغتقة له جيدا اي اضطر الى الميتة بغتقة له لباتق ليو غير باغ وليبا مركا اللو دي باتقل يعني أبا هيا هيوي هدي أوسن بقتقا عنين النفس وابواب مارتين وقعيسا ولذلك علماء وحيرا دوقفك بقتق إسكا إلاليو نفتي سي إلائي بمطه آسم وي نفتي سطف دلان الله اعتبارنا يا قيامه وانا لقصنا يا الله سبحانه وتعالى هو الويدين هو ويدين حرر بقتق إنا عنتي مركا نفتاد إنا قعيسا أدركته ضرورة لإلانا فمن اضطر قفك اللو دي باتقل غير باغ يعني أصدقوا حال كوني غير باغ مد حد مد بيئو سمعين يعني ما رأتي مد قدروني يئو سمعين ولا عاد مد طلاب حد ذات قد بي أسمعين سهرينتي قد بي أسمعين فلا إثم الدنبي عليه كركي سماهان واحد دنبي يدشي سسارا مجره حرام تسعوعنا واحد دنبي يكسارا لما أركبه الله لي مالك غير باغ ولا عاد محل وجهه الباغي علماء معاني دوره متقارب اسكنوا له كفسران والعادي نسلوك له الباغي وحيلين وحاوي غير باغ مذكر دروني مذكر أسقو أنا حين يعني وحي أجيدا من يأكل فوق حاجته وضباهتي نفس قال إنه قوضات كبغضي حيوان باقتباط هالشي باقتباط هذا عم لكن حاجة هذا كبغن حق هذا إلى علماء إيقار ليهين وحق هذا يسد الرمق وحلي له نفتي زحراء وكعشته ونفتي زكو إلى ليه وقادنا سلاسو كنبي ليه وحي كنبي ليهين يعني ما أردت الباقي وحي كنت المامان معاني كان كل شيء كان سيدا مثلا مقاتل ابن حيان وكلاته غير باغي وحوليه غير مستحلي من حلاشنا يبقى سبونهين يعني وإيه حلال وحن أنه سنورنين ضرورة إن لو قبلنا يكلية إنه قرنه مجاهد وكلا بغيه أنت هو وككر يلي غير باغي وحوليه من خرج باغيا قفك إمام كيسي كبحه الدولة دي ككعه دولة دي مسلم كاهد لدر الرؤوه هل كتزو جيستو باغي بالي لهذا مت كاس او كليتنا وما بنانا بوليه يعني بقتك حتى الله ما حلاله ومارتي وجبهدين هيا الدولة دانا رضا اياهو جبهدان اي مركوا بعضي بقتك عن عنايا هدوبة عسيان بوبو كجراي الله ما اقربوا ليه غير باغي معناه سكفة سريا وياه ولا عاد من حد قد بي سهلين تتلاب يرأو سمحين يعني ولا عاد لحيليهين علماء حكوبة سران العاد وحال إلى هذا من يأكل وهو يجد عنها مندوعة أصبح ثاني كروح كلو عنه أي لي ضرورة ويولي بني وعنية مية أنت كلو عنه غيستا مرة دا عنه كلو عاد عنتها يزدين بقتل حلالكو معه تاسنا ولا عاد انت عدوان النقون يسيح الدود بين وحي كلا كتل المامالي عادي علماء كفسران سيدا قتاده وكلا مركو فسره ولا عاد في أكله يعني أن يتعدى حلالا إلى حرام حرام تبو حلاش نكتغي حرام بو أقد بي وهو يجد عنها مدوحة أصبه هليو شيء حلال أو عنا واسع نما أخيسته أيو ماركتي وحو آلي حرام تبو عنا ياوي على كل حال رخصده وحوه يقفك لو يعني ماركت النفتي سئينا يقوضه اللي أجيها حقيقة أي تهدوس بختك أو صنعون قل مريو لباتو وين لكل مريو أي الله حلالي إنو عنويا قفكاس الله حليها دو عنو فلا إثم عليه فلا إثم الدنبي عليه دوشي سماحان فيما أكل يعني ما للتراري ضرورة الدرت دوحو عني واحد دنبي وكسار المجرو إن الله ألي غفور ألي دنبي داف بذنوي وأدون كاس وحو دافيا يعني لمن أكل من الحرام لما أكل من الحرام حرام تؤعن إلهي وأدن بالدافة ياوية هذا الرحيم عليه الحريص تويه ما هدو أبني إذا أحل له الحرام حرام في يعني وقت الاضرار لما تدى مركي جلت هذا هو حلالي الله وألا نحريص بذنويا إلهي ونون حريصي شيء بختي ونالك حرمي فأنا لو حلالي مركي ضرورة اعتماد دويا الله سبحانه وتعالى أعلم.